music. بيت انحارب نتكيف ويا الليل نموت بتبيعتي ضارب شعلكي نعطيكم غير الصوت الباقي طالب صنعوا ما يفيدكش احلل من روحي عارف دنيا وما خفنش من الموت بيت انحارب نتكيف ويا الليل نموت بتبيعتي ضارب شعلكي نعطيكم غير الصوت الباقي طالب صنعوا ما يفيدكش احلل من روحي عارف دنيا وما خفنش من الموت سيبنا خاني علش نسمع في كلام العبيد علش نعاني علش يبقى الأحجار في الود لكلام معاني انا حتى من روحي فت وسيب تراني خدر نقص الرجل زاد شكون اللي تكيف شكون اللي شيخ شكون اللي بلعو تعوج وداخ شكون اللي يخدم باش يصرف على الكيف شكون اللي طلع على الدبات شعندي فيه تعب ارتاح فتو الحال ملاوينو المفتاح انا معدي كيفي معدي وهكا يحبوني كي نولي سفاح بيت نحارب بيت نحارب كل ليلة ظلمة فايق نشوف في حلمة وربي يعلم مني بيت نحارب بيت نحارب والدنيا كلمة والرهود لي بيها علمة قداش كامي ماريا صافي مرضي ربي بابا وامي الغالية غالية راجل ديما بقدري خاطر نمشي بالنية بالنية بيت نحارب نتكيف خويا لين نموت بتبيعتي ضارب عندي نعطيكم غير الصوت الباقي طالع صنعوا ما يفيدك شحلل من روحي هارب دنيا وما خفناش من الموت نتعطل نبطل نكمل ننسكي نكتب نفسخ نجمل نفتل ونبخل ونبقى نتأمل واللي قلبه كيفي كان على العالم عمل يا كلمني كنت حد بيك دنيا دروس وكل ساعة نتعلم انتي الأحسن وسيد ربي عميك ولا خير لا فيك ولا فكل مجمل مبيت نحارب دنيا خل حل في روحي مش في غيري بلاد المر زهر وما فماش عشيري لن بحال حلو في الكل وربي كبيري ولا ولا ولا مبيت نحارب نتكيف خويا للي نموت بتبيعتي ضارب عندي نعطيكم غير الصوت الباقي طالب صنعوا ما يفيدك شحلل من روحي عارف دنيا وما خفناش من الموت بيت نحارب نتكيف خويا اللي نموت بتبيعتي ضارب شعندي نعطيكم غير الصوت الباقي طالب صنعوا ما يفيدك شحلل من روحي عارف دنيا وما خفناش من الموت